نعم. عشان في عبد الله عنك صليت المغرب، رحت على سيارة أنا ويا ربع مهي، وجبعنا وقت المغرب وقلت لهم وقفوا بنصلي، وقفنا نصلي أشتني على قدود، صليت وصليت. بعدين ذكر علي أني ماني على وضوء، ماني بعقدود. بعدين عقب ما رجعت على البيت أنا توضيت وصليت، وقالوا لي ناس لا تصلي لنا حتى يجب المغرب، ما بين وقتين صلاة، لا تصلي لنا حتى يجب المغرب عليك وصل. وأنا ما عصيتهم وصليت، تقديت وصليت المغرب. أحسنت وأخطأوا. ها؟ أحسنت وأخطأوا. اللي قال لك إن ما صلاة إلا المغرب الآخر، ما بين وقتين صلاة، هذا غلط. بل إذا صليت مع الناس ثم ذكرت أنك على حدث، فإذا بالحال، توضأ فإذا بالحال. هذا أجل. الربع اللي صلى معي، الربع اللي صلى معي ونفيها فليصليها إلى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك على فور. وقال واقيم الصلاة لذكري، حاصل أن الإنسان إذا صلى وعلى حدث ثم تنبه يبادر بالصلاة، توضأ يبادر، أو استيقظ وقد خرج الوقت يبادر والله يصلي ولا يأخر ولا يأجلها. لكن المسافرون إذا حضر وقت المغرب وبالسيارة مسافرون، الأفضل ما ينزلون، الأفضل يأجل المغرب ما عليه، هذا الأفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل دخول المغرب أجل المغرب إلى بعد العشاء، وإذا ارتحل بعد قبل الزوال أجل الظهر إلى مع العصر، يعني معها مع العصر. وكان المغرب إذا ارتحل الإنسان من مكانه على السيارة أو على الدابة قبل الغروب يأجل بس المغرب، ما يقول انزلوا صلوا المغرب، لا يأجلها ما عليه، هذا السنة.